وحكم الأذان في المسجد والترديد وراءه يعتبر الأذان المسجد فقط عن الترديد في بعض الدوائر. ما يكتب المسجد لا بد الأذان في المسجد لا بد الأذان والجماعة يؤذن وما يكتب المسجد. هو شرع العباد في الأذان هذا ينتهي وفرق كفاية الأذان فلا يكتب وضع مسجد في المسجد أو في الدائرة نحو هذا لا بد من إيجاد مؤذن يؤذن للناس والسنة يتابع يقال مثل ما يقول في المقصة إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول يقال الله أكبر يقول المجيب الله أكبر يقول الناس أحد يقول أمس لا أشهد أن لا إله إلا الله إلى الحياة لا يقال حي على الصلاة حي مثل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا إذا قال قد قام في الصلاة يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللي قال وإذا قال الصلاة فهو من النوم الصلاة فهو يقول مثل الصلاة فهو من النوم الصلاة فهو من النوم إلا بالحياة لا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.